الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات أندلسية. وهذه الحلقة هي الحلقة 18، وأتحدث فيها عن شخصية جليلة، قاض من كبار قضاة الأندلس، بل قيل إنه لم يل الأندلس قضاء ألين منه ولا أحسن جانبا ولا أحسن نظرا في قضايا المسلمين في زمانه. ولد رحمه الله سنة 260 وتوفي سنة 324، فعاش 64 سنة. أما من هو؟ فهو أحمد ابن بقي بن مخلد، وكنت قد أفردت لوالده ترجمة. والده عظيم من عظماء المسلمين، وذكرت في الترجمة أن أباه هو الذي أدخل الحديث للأندلس، فقد كان أهل الأندلس أهل فقه وأهل أصول وتفسير، لكنهم لم يكونوا أهل حديث. وأبوه ذهب في رحلة طويلة إلى المشرق وعاد بالحديث وأدخله إلى الأندلس. هذا ابنه، وتولى القضاء 10 سنوات، من سنة 1400، يعني من ضيع التاريخ الهجري قبل 1100 سنة من الآن، من سنة 1400 إلى سنة 24 و300، 10 سنوات مات وهو قاض. وكان مقربا من الدولة، من الحاكم الناصر ومن الحجاب، يعني من الوزراء، لقوته في قضائه ولإقراره الحق وللينه ووقاره وحسن سمته وشخصيته الطيبة الجميلة رحمة الله تعالى عليه. وكان فيه تواضع كبير. سأله مرة الحاجب ابن موسى، والحاجب هو أقرب الناس إلى الرئيس أو إلى الملك أو إلى الحاكم، مثل الوزير الأول يعني، فقال له: من أين أنتم؟ ما هي أصولكم؟ قال: نحن ولاؤنا لامرأة من جيان. انظروا للتواضع، ما حاول أن يخترع نفسه نسبا ولا أن يأتي بكلام موهم، قال: ولاؤنا لامرأة من جيان. فعجب الحاجب من تواضعه ومن صراحته رحمة الله تعالى عليهما. أيضا هذا الرجل كان ذا نفس سمحة لينة جدا، سهل مع الناس بدرجة غريبة. كان أحد أكابر قرطبة قد توفي، طبعا هو في قرطبة لأن مقر الحكم الإسلامي كان تلك الأيام في قرطبة في القرن الثالث والربع الأول من القرن الرابع، زمان حياة أحمد ابن بقي ابن مخلد. فمات أحد كبار الوجهاء في قرطبة، ما شاف في جنازته، قال لمن حوله: هذا الرجل كان يؤذيني، وأشهدكم أنه في حل، الله أكبر، كان يؤذيه ويضايقه في حياته، مشى في جنازته وجعله في حل، يعني أنه سامحه رحمة الله تعالى عليه. في مجلس قضائي جاءته امرأة وامرأة سليطة اللسان برزة صعبة، فقالها: أقصري، وهي تتطاول: أقصري، تطاول. في النهاية كيف عاقبها؟ قال: أنت ظالمة، 3 مرات: أنت ظالمة، أنت ظالمة. سبحان الله، هذا عقابه لها فقط لا غير. أمسك مرة في طريقه بشاب يستحق التعزير، هو ما أراد أن يعزره، أراد فقط أن يخيفه، فقال لغلامين معه: اذهبا وهاتا قضيبا من شجرة من الزيتون. فلما ذهب قال للغلام: خلا لك الجوف بيضي واصفري، ونقري ما شئت أن تنقري، بيت شعر مشهور، يعني افهمها واهرب. ففعلا هرب الغلام، فهمها، وجاء المرافقان لأحمد البقي، فقال: تأخرتما وما هكذا تصنعان. فانظروا إلى لين الرجل وحسن تصرفه. أيضا جاء له برجل كان مستحقا للحبس، فاهتم له، ما كان يعني، قلت لكم الرجل يغلب عليه اللين ويغلب عليه الرفق والعطف بالمسلمين، فقال لمن وجب لهم الحق: ألا تخليان هذا المسكين وتتركانه حتى أبيت ليلي بدون هم؟ فرقوا للقاضي وسامحوا الرجل فأطلق سبيله. وجاء بي وقال له لولا أن هؤلاء أطلقوك لأطلت عليك الحبس. وهو في الحقيقة هو الذي أطلقه بلينه ورقته رحمة الله تعالى عليه. أيضا كان له صلة خاصة بكتاب الله تعالى، فقد كان عظيم المعرفة فيه مثل أبيه. في الحقيقة أبوه مات وعمره 14 سنة فقط، فما كان قد استفاد كثيرا من أبيه وعلم أبيه، لكن نشأ على طريقة أبيه في القرآن والعناية به والاهتمام له، فكان عظيم المعرفة به، غواصا على معانيه، كثير التلاوة له أناء الليل وأطراف النهار، يعنى به عناية خاصة، متين الحفظ للقرآن العظيم. نسأل الله أن يرزقنا متانة الحفظ هذه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الناصر أتى به يوما في قصره ففسر له سورة يوسف آية آية. فانظروا إلى هذا العالم الذي يفسر على هذه الطريقة سورة طويلة نسبية مثل سورة يوسف، وانظروا إلى هذا الحاكم الذي يتحمل تفسير هذه السورة الطويلة، يعني آية آية يفسرها له. وتفسير العلماء تفسير طويل يأتي على أسباب النزول ومعاني الكلمات والآثار والغوص على المعاني، فيصبر عليه الناصر إلى أن يختم تفسير سورة يوسف في مجلس. هذا أمر جليل وعظيم حتى نعرف كيف كان علماؤنا الأوائل وكيف كانت منزلتهم من الحكام وكيف كانوا يفعلون إذا جلسوا مع الحكام. الحاجب الناصر كان يقول الحمد لله الذي رزقنا مثل بقي، استغنى عن دنيانا ويميل بنا إلى طريق الآخرة. هذه يعني في الحقيقة لخص وظيفة العالم، لخصها، لأن السلف كانوا يقولون ابتعد عن أبواب السلطان، لا تقرب أبواب الملوك ولا أبواب الرؤساء ولا أبواب السلاطين والحكام، لأنك قد تفتن في داخل قصورهم، ولأنهم قد يصنعون شيئا من الظلم لا تستطيع أن تردهم، فتكون في جملة الظالمين ولا تستطيع أن تنكر، فلماذا تذهب إليهم أصلا؟ لماذا تذهب إليهم؟ وقد جرت عادة كبار علماء المسلمين وزهادهم ووعاظهم وقضاتهم ألا يقربوا مجالس السلاطين إلا إن دعت الحاجة الماسة لذلك، وإلا فلا يقربون ولا يأتون إلى السلطان، وفي ذلك السلامة بفضل الله ومنه. جرت له حادثة مهمة رفعت من قدره. كان في بدايات بزوغ نجمه قد ثار رجل في الأندلس يدعى ابن حفصون المنتزي يعني الثائر، فأخمدت ثورته وجيء بالأسرى. فالحاكم استفتى مجموعة من قضاة المسلمين، أتى بهم إليه طلب رأيهم في هؤلاء الأسرى. قالوا هؤلاء مفسدون في الأرض، يقتلون مفسدون ويقتلون. وبقي أحمد بن بقي ابن مخلد ساكت، جالس ساكت. قال ما تقول أنت؟ قال قد قال الشيوخ. قال لابد لك أن تقول. قال ننظر في شأنهم وحالهم، إن كانوا مع ابن حفصون في ثورته وإفساده وشره وإخافته المسلمين وقتله من قتل، هؤلاء يقتلون ورأي رأي المشايخ. قال وإن كانوا مقهورين تحت سلطته وشره وجبروته وطغيانه يكشف عن حالهم ولا علاقة لهم ولا يقتلون، لأن هذا ليس لهم علاقة بالدماء مباشرة فلا يقتلون. فأخذ الحاكم برأيه، سجن هؤلاء، سجنهم وكشف عن حالهم، فوجد فعلا أنهم لا يستحقون القتل وأنهم لا علاقة لهم بهذه المسألة إلا أنهم كانوا تحت سلطان ابن حفصون في مكان الذي كان فيه وفي ناحيته التي ثار فيها، هذا فقط. فأطلقوا بفضل الله تعالى، ثم ببركة هذا الشاب، كان شابا آنذاك العالم الحقيقي أحمد بن بقي بن مخلد، لأن التورع عن الدماء أيها الإخوة والكف عن الدماء مطلب مهم للقاضي، وينظر طويلا قبل أن يحكم في الدماء. يعني وجد قضاة للأسف في عصرنا الحاضر وفي الماضي أيضا من كانوا يقدمون على الدماء ويتسرعون في الحكم بالقتل، يتسرعون. وهذا موجود حتى في عصرنا، في الفتن التي ثارت في عصرنا. كيف؟ في الانقلابات التي تجري، الانقلابات العامة والثورات العامة، كم قتل فيها من بريء، قتل فيها براء كثيرون جدا لا علاقة لهم مساكين بالأحداث هؤلاء، إنما كانوا تحت يعني ضباط، كانوا تحت قهر الحاكم العسكري مثلا الذي قام بالانقلاب، فلما انقلب عليه قتلوا جميعا، ما لهم علاقة مباشرة، لا أو يعني على الأقل نقول لا يستحقون القتل، لا يستحقون القتل. الثورات التي كانت تجري في العالم الإسلامي، ثورات كثيرة في سوريا، في مصر، في العراق، وحدث عن الثورات الهائلة التي كانت تحدث. فكان يقام بعد الثورة تقام محاكم، تسمى محاكم الثورة، مشهورة هذه في مصر، في العراق، المهداوي وأيام عبد الكريم قاسم والشيوعيين، في حسن أيام حسن الزعيم وسامي حناوي ومن جاء بعد هؤلاء، كانت تقام محاكم تسمى محاكم الثورة ومحاكم الشعب، وكان يؤخذ البريء المظلوم بجريرة هؤلاء إذا انقلب عليهم فيحكم عليهم بالقتل مباشرة، بينما كان أكثر هؤلاء لا يستحقون القتل، وكان بعضهم ربما يستحق التعزير والسجن الطويل فقط لا غير، وبعضهم كان يستحق ربما المعاتبة فقط أو الإنذار كما يقال اليوم أو لفت النظر. أما أن يؤخذ فيقتل هكذا قتل جماعي، هذا الإسلام لا يعرفه، وهذا ظلم بعينه. للأسف تورط قضاء شرعيون وقضاء مدنيون، وقضاء مدنيون أكثر الذين تورطوا في هذه القضايا، تورطوا في سرعة إصدار الأحكام على الناس حتى لو لم يكن في القتل والدماء والسجن الطويل، وهم مظلومون براء لا ليس لهم علاقة بالأحداث مباشرة، أو ارتكبوا من الأحداث ما يوجب شيئا من التعزير وشيئا من السجن، المدة القصيرة فضوعفت عليهم المدة 10 و20 و30 مرة مساكين، ورموا في السجون ظلما وعدوانا، وكان قضاء شرعيون وقضاء مدنيون أيضا أهليون هم السبب في هذا. للأسف الشديد أحمد بن بقي ما كان هكذا، كان في هذه الحادثة في حوادث أخرى كثيرة، صاحب ريث، صاحب اطمئنان في قضائه، مراجعة طويلة، يمكث طويلا في القضية ويراجع الأمر، ولا يغرنه تعجل الحكام له وطلبهم المستمر منه أن يحكم في القضية، صاحب ريث، فمات يوم مات وهو بريء من دماء المسلمين ومن أبشارهم وجلودهم يعني، ومن ضربهم وتعزيرهم بغير حق، ومات مكرما معززا قريبا من الدولة وأقرب إلى الحق، سنة 24 و300 قبل 1107 سنوات بالضبط من الآن. رحمة الله تعالى أحمد بن بقي، ورحمة الله تعالى على أبيه العالم الكبير، وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة نتناول شخصية أخرى أندلسية عظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.